وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا مرحوما واجعل تفرقنا معصوما ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ومحروما. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء، الحمد لله على ما أولانا من نعم الدنيا، ولكن حمدا جزيلا على ما أولانا من نعم الآخرة. تتعدد النعم، لكن سبحان الله نحن بين يدي نعمة أسبغها علينا والله، وهو نعمة أن حمد من أن نشهد نواسم الخيرات. كنا نتمنى بين يدي الله عز وجل أن يرزقنا الله عز وجل إدراك رمضان، فأدركناه بكرمه وأتمه بكرمه، وكما وعد الساكرين مد في أعمارنا الحمد لله، فشهدنا خيرات شوال. اللهم لك الحمد حتى ترضى، وشهدنا بفضل الله عز وجل، ولئن شكرتم لأزيدنكم. ذو القعدة وما فيه من خيرات، أشهر المعلومات سبحان الله والأشهر الحرم، حتى تمنينا على الله عز وجل، وكانت هذه الأمنية والله سبحان الله يعني يخاف الإنسان أن لا يحصلها حتى الليلة أمس. ليه؟ نسأل الله العفو والعافية لسرعة تغير الزمان سبحان الله، لسرعة قبض الشباب، لسرعة ملك الموت في التقاط الأرواح. تقولي فلان نسأل الله العفو والعافية ما عندوش سبب، ما فلان يعني ايه ايه فتح الزرار ما قفلوش، الاحداث اللي احنا عارفينها. فكنت تقولي كده سبحان الله، ولو اسال الله العفو والعافيه ودوامها يا رب العالمين، ولو معافاه بس يا عالم هندرك ولا لا. فكان امبارح سبحان الله لما بعتولي كده ربنا يبارك الحبايب نهني بعض كده هنيئا بلوغ الايام العشر من ذو الحجه، قلت لي الحمد لله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. حلو جدا جدا، لان ندرك بفضل الله عز وجل، فينطقنا الله بلا اله الا الله. الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصة من قلبي. إذا كان هذا ثواب لا إله إلا الله في خارج العشر، فكيف إذا وضعتيها بفضل الله عز وجل في العشر؟ يعني لو دخلت فيها وقلت لا إله إلا الله بس ما شغلتش. لو ربنا رزقنا ودخلنا بلا إله إلا الله ده هي فقبلت سبحان ربي عظيم وضعفت، كيف تصل؟ أسعد الناس بشفاعتي من قالها السلام، ثم يبلغك لا إله إلا الله بطاقة الثقل في الميزان. فكان استشعار عظيم قوي لمنة الله عز وجل أن أمهلنا وأدركنا. بس كما قلنا في اللقاءات الماضية، اللهم كما رزقتنا مواسم الخيرات اجعلنا فيها على الطاعات، لأنه أسأل الله العفو والعافية قد يتلبس إنسان بنعمة ولا يدرك قدرها ولا يشكرها حق شكرها. فإذا أدركت هذه الأيام الذي أعطاك الله وأمسك عن غيرك، أعطاك الحياة فيها فعشتها وهتحمد بمين وتعمل خيرات حين مات الآخرون، وأعطاك الحياة الحقيقية وهي حياة القلب الحمد لله، أو من كان ميتا فأحييناه. ناس نسأل الله العافية ما تعرفش قيمتها، في غفلة بتقولك إيه يعني عشر من ذي الحج، أو على قدر التقوى القليلة اللي عندها مش منزلها حق منزلتها. اللهم ارزقنا إنزالها حق منزلتها. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. اليوم ده عادي عندك زي اللي فات ولا يوم غاير؟ يوم يحب الله عز وجل، يوم يعظم الله عز وجل، يوم يصفه النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل فيه، أن العمل الصالح فيه سبحان الله أعظم أجرا من المجاهد في سبيل الله، إلا من خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فكنا أدركناه تحس كده الحمد لله رب العالمين، مشى تكلم نفسك يا رب ده أنت كريم قوي، يا رب ده أنت كريم، اللهم ارزقنا الزيادة يا رب العالمين، اللهم اجعلنا والمشتاقين على عرفات، اللهم ارزقنا والمشتاقين عرفات على عرفات، اللهم ارزقنا الحج آمنين، اللهم ارزقنا الحج مخلصين، اللهم ارزقنا حجا مبنورا نرى فيه كرامة وسرورا يا رب العالمين، والحاضرين والغائبين اللهم عمنا بفضلك، اللهم اكرمنا بكرمك كريم أوي سبحان ربي عظيم. أمسك عنهم فقبضهم، وأجل النعم على الإطلاق التي لا يعلمها بعد نعمة الدين من الدنيا الإمهال. الإمهال يعني سابك عايشة، يا ما كانت نفسها تكسر الدنيا لو عاشت، لكن ماتت. اللهم اغفر لموتانا وارحمهم يا رب العالمين، واجري بكرمك الأجور لهم، قبضهم وأبقاك. كيف تشكر هذه؟ سبحان الله، أعماهم وأبصرتي بفضل الله عز وجل الحق وطريقه، عرفت وراك إيه والحمد لله أمين، وحياتك فيه، واذكر ربنا عز وجل واعمل إيه يا رب، إيه الحاجة الخطيرة، الحمد لله، حياة قلب وحياة جسد. فليس للعبد إذا تلبس بالنعمة إلا أن يشكر. فإحنا الحمد لله أن أدركناها. البعض والله سبحان الله يعني ما لا يعني لا أدعو لتثبتها، لكن في كتاب كده من الطارق قال كده استقبال رمضان طلع من طلعاته، سجدت لله شكر عندما قالوا غدا رمضان. حد كده الحمد لله مين يقول اللهم لك الحمد، والتاني تسره نعمة الله فيندفع إلى الطاعة، والتالت الحمد لله رب العالمين. اعملوا آل داود شكرا، تشتغل على طول في الشكر، بس تستشعري النعمة. لما تستشعر ان انت النعمة فيها تبقي محافظة عليها. في ناس كثيرة مش عارفة قيمتها وقيمتها. عارفة لما تلاقي كده ربنا يصلح حالنا وحالك، واحدة رمية خاتم تقولك ده ذهب صيني، صح؟ هتحط في علبة قطيفة يعني، صح؟ لو قلنا لها ده ذهب هتحطه في ايه؟ في علبة، وتقوله ما تلمسهوش. طب لو سلوتير، لو ألماظ، هذه اعظم ايام ستحافظي عليها وتقدريها قدرها إذا أعطيتيها قيمتها الحقيقية. كلما كانت بلا قيمة وجدت نفسك، والله العفو العافية، من علامات المقص ضياع الوقت. صحت الساعة كام وحاولت والله أقرأ بس نمت على المصحف، ويعني الحمد لله كتر خيري إني ذكرت أين قلبك وأنت تذكري. فلازم تشكري وتقدريها إيه؟ تقدريها قدرها. وسبحان الله، إذا قيل لك أيام يعني الفرصة قليله بتعرفي قيمتها قوي. ام كده ربنا يبارك في اعمار احبابنا يقول خلي بالك لسه ايام معدوده للحج، ربنا يطول عمره في طاعته يا رب العالمين. تقوم بتعملي ايه؟ بتجري تحت رجليها علشان تقبض وانتي بها بره، فيبقى اللي بنشد حال ازرك بيه بنقول لك ده ما عادش الا ايام معدوده. سبحان الله، فهي أيام محدودة معلومة معدودة، يعني الفرصة تبص دخلت الحد، الحد الجاي ما شاء الله ربنا يبلغنا عرفة خلصت. مع إن كنا بنبكي ونقول مدهنا يا رب لما كنا بنقول أيام معدودات على رمضان، وهم 29 أو 30، 29 وتتحصل كتر إيه ده، معقول نص الشهر جه؟ إن لا نرجعون وتعيطي وانت لسالك نص شهر 15 يوم، ما بالك لو الأيام العظيمة كلها على بعضها 10، تبدأيها ما تلبثي أن تبدأيها حتى تختميها. فلا يسع الإنسان الغفلة فيها، الأوقات محدودة ما ينفعش. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لما يريد أن يستخرج همة العبد وعزمته القوية في فترة زمنية بيربطه بإيه؟ بالموت، بالتوديع. فتلاقي صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا صلاة مودع، سيبك من الشخص اللي تعرفها أوتوماتيك الله أكبر ولا كأنها صلاة مودع، لا، كأن واحد بالضبط بيقولوا له قبل القتل ركعتين وهتتقتل، كأن واحد كده ربنا يا رب يخرج المسلمين من العمليات سالمين، وحبيبتي في الله وكل مسلم ربنا يعافينا وكل مسلم. سبحان الله، لما تبقى عارفه ان مظنه محققه من الموت بيبقى شكلها ايه؟ بتصلي قبل ما تخش العمليه ركعتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يستخرج منا الخشوع العالي، ان يستخرج النبي صلى الله عليه وسلم منا افضل اداء للصلاه، قال صلوا صلاه مودع. ولما الصحابي الجليل عايز يقول لنا ان الموعظه بتاعه النبي ما كانش زيها حاجه، فقال العرباض بن سارية وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظته مودع، يعني كأن واحد كده ايه بيودع وبيعظنا. فإذا أردت أن تجعلي لهذه الأيام قيمة حقيقية عندك فاجعليها أيام مودع، فاجعليها في نظرك، واحتمال يبقى بجد، اللهم اجعلنا من طال عمره وحسن عمله، احتمال يبقى بجد الايام دي ايام توديع لك اخر ايام في الدنيا. ماذا انت صانعه؟ كان عنوان خطبه كده ربنا يبارك في قائلها، ماذا لو قيل لك ستموت الآن؟ بتدوري هو على أحسن حاجة تموتي عليها. أروح أصلي، أروح أمسك مصحف، طب أقولها لا إله إلا الله لا إله إلا الله لغاية ما أدركها، إيه ده؟ طب الحمد لله في حاجة كده في اللحظة ما أعرفش أعملها، لو طولنا المدة شوية بقت خمس دقايق، لا ده أنا أجيب ركعتين، ده أنا أروح أوصي وأخرج بالفعل. طب لو خلناها من العصر المغرب، لا ده أنا بقى أروح في بيت وصليت حياة مسجد وأقعد في روضة من رياض الجنة وأخد درس وأجدد النية. هطبقه إزاي؟ كل ما الفترة تطول سأجدد النية أعلى، بس أنا عارفة إن في مظنة موت، فبطلع في الوقت ده أقصى إيه؟ أقصى طاقتي، زي الخيل المضمر إذا أوشك على نهاية السباق بيعمل إيه؟ بيفضل في النص كده مريح مريح لغاية ما يجي بين يدي السارية كده، هو خلاص هينط، يقوم شدد شدة يفوز. اللهم اجعلنا خيلك المضمر الذي يعمل بين يديك فيفوز فوزا عظيما. سبحان الله. فانت لما تستشعري المشاعر ده بين يدي هذه الايام، وهي مش مشاعر زي ما احنا متعودين مجازية، يعني احتمال او احتمال لا لا، سبحان الله، قلتلك من شوية مباغتة الموت بتخلي النسبة تعلى قوي، ان يأتي ملك الموت فيقبض فلانة فلا تكمل العشرة. اللهم إنا نسألك تمام الفضل. ما عادتش زي ما بتقولي اه صح هنموت علينا حق، والله ربنا عالم، اللهم اجعلنا ممن يقولون فيعملون. والله العظيم نفر كان ايام زمان يقول بسم الله اللهم وداته جميع وبك ارفعه فاذا قد تمسك روحي فرامي، ولا اوتوماتيك. لكن الان من كثره مشاهد انه امسكها جل جلاله فلم يرسلها، بقيت نام على السفرش تقولي وان فان اردت امساك نفسي افروي روحي فارحمها، وان أرسلتها فاحفظها. احتمال كبير كبير لأن الشباب بيموت زي ما قلت لكم، كبير لأن أنا كبرت وبقيت مظنة الموت، بقيت خالته الكبيرة بعد ما قلت أنا بقول لأصحاب أمي أهلا يا طنط أهلا يا خالته، مظنة الموت. فشباب بيموت أو غيره، إذن تستنهدي كل قدراتك. ماذا لو قيل لك أنها آخر أيام في حياتك؟ ويا بخت اللي دي آخر أيام في حياته. اللهم اجعل خير أعمارنا خواتمها، ده يبقى ختمته حلوة كمان، ده يبقى هتبقى ختمته في الأيام الفضيلة اللي ربنا بيحبها، يعني هيموت على عمل مضاعف من اللي سبحانه العظيم من رب العزة تبارك وتعالى يسر سبيل تحصيله له، يا هيموت هو صينته وهي بتذكر، فمش متح وحشة. بس برضو اللهم أعدناها علينا أعواما عديدة في أزمنة مديدة، أمن خوفنا والخائفين واجعلنا ممن طال عمره وحسن عمره والمسلمين. المقدمة الأيام خطيرة وحلوة قوي قوي، واستقبليها وانت شاكرة نعمته، واستقبليها وانت مقدرها قدرها، واستقبليها استقبالا مودع كما كان يستخرج النبي صلى الله عليه وسلم الهمم من المؤمنين. استقبلناها وبدأنا فيها بفضل الله عز وجل. تقدري تقولي حضرتك هذا يوم مرآة للأيام القادمة، ماذا صنعت اليوم؟ عملت ايه النهاردة؟ ربنا يبارك لمن صام. عملت ايه؟ وهل في المسابقة من هو افضل منك؟ يقف على الباب كثير ويفوز ويحوز، اللهم اجعلنا اوائل السابقين. ولما تدي لنفسك درجة كده انت تديها دلوقتي مش هديها انا، وتلاقي نفسك في النص. طب وبعدين لحد انت مش هبقى من المتميزين؟ اللهم اجعلنا مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيق. اما يتقال كده التميز يبقى انت عباد الرحمن المخبتين المحسنين الوارثين ممن انت. اليوم ده مرآة للايام الجايه، بس ربنا يجعلنا في زياده. لكن سبحان الله في العاده البدايات تكون قويه، إذا رزق العبد الاستمرار يبقى الخواتيم أعلى كمان، إنما الأعمال بالخواتيم. لكن في ناس ربنا عافينا بطبيعتها بتبقى جاية عالية وتهبط. سيبنا من الناس اللي عالية وبتهبط والناس اللي بدأ بتشد حيلها وتعلى، ربنا يجعلنا منهم. لا، اللي هي وسط الأيام زي بعضها، أجبت أقصى طاقتي فبعمل ده وعمل زيه بكرة وزيه بكرة. تدي لنفسك كام؟ وإحنا أوشكنا بين يدي ساعة أن يختم اليوم. يعني لما بتشوفيها كده وجاوب لنفسي مكتوب في كل حتة هل صليت عليه اليوم؟ عليه الصلاة والسلام. أقول عليه الصلاة والسلام، أجاوب نفسي مش عاجبني. طب حطي بقى، هل ذكرتيه وكم ذكرتيه؟ وهل استحضرتي قلبك في الذكر وقلت في ذكرك هذا صادقة، يعني الله أكبر هو فعلا الكبير جل جلاله، الكبير المتعال والعلي الكبير؟ هل ذكرتي، هللتي فاستشعرتي الألوهية والربوبية وجملة من الأسماء والصفات؟ تعلقتي بربك تبارك وتعالى؟ هل حمدت وكل قلبك راض عن الله عز وجل، راض عن شرعه وعما ابتلاك به من نعمة أو نقمة؟ كان حالك في الذكر، في الذكر هل ذكرتي؟ خلق وتعطي خطة، اللهم ارزقنا، محكمة لاستغلال هذه الأيام، فهتيجي بين يدي المغرب تعملي كده والحمد لله يا رب، صح صح صليت الفجر حاضر، صح الحمد لله جلست جلسة الشروق، صح بفضل الله عز وجل عملت الورد من الذكر، صح خلصت الثلاث اجزاء ونص بتوع اليوم ده او العشرة لو انا عامل ثلاث ايام، حق الحمد لله يا رب عملت لي قسط من الفضل من صنائع المعروف او من قضاء حوائج المسلمين، او إيه شكلك ايه؟ خلاص قربنا على ان اول يوم ربنا يكتبه لنا لا علينا، كم حصلت في هذا اليوم؟ اذا تفلت أسأل الله العفو والعافية. خلي بالك إن السبحة، إن السلسلة خرزات منظومات في سلك، ما أن تسقط واحدة حتى تلحقها الأخرى. يا ربنا عافينا، ببشر بالخير يعني، بس لو واحدة وقعت، لو بتأتيها بإن الله وإن إليه راجعون، بإنت عالم يا رب فاتقوا الله ما استطعتم، أنا بصيت لقيتها كده لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الخرزات ورا بعضها هتبص تلاقي بتقولي في النهاية طب امسك حاجة في عرفة، غير اللي ضابط نفسه اللهم ارزقنا، عالم ان عقارب الساعة من عمره، من افضل الايام في عمره، من افضل الايام عند ربه، فيعلم انها خزائن تفتح يوم القيامة، فتعرض كل ساعة فيها على الاعمال الصالحة، اي عمل يحب افضل، اي عمل احسن، ليبلوكم ايكم احسن عملا، حتى مش ربنا عافينا مش قضتها في غفله، لا ده انا قضتها في يقظه، طب واليقظه متعدده اجور واجور، اعلى درجات قضتها في ذكر بس في كنوز الذكر، قضتها في صلوات بس في افضل الصلوات، صليت فضل عز وجل، عملت في صدقه بس من اعلى مستوى، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. انت عايزه تبقي مش عاديه، اوعي تبقي من الناس، اسال الله العفو والعافيه، وان كانوا الحمد لله رب العالمين في عافيه من اهل اخش الجنه بصناره، عايزه بمقبول، فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. مرة مشيت كده وشفت ناس اللهم وسع علينا وعليهم تحت حد الفقر لابسين حاجات غريبة وبيأكلوا غريب، اللهم فرج كرب المسلمين، ورحت العلية القوم اللهم وسع علينا وعليكم في الدنيا والآخرة، وبصيت وانت راضية تبارك لده، اللهم اجعلنا وإياكم من سليم الصدر، تبارك لده ويصعب عليك ده وتدعو لده، هذا بالسعة وهذا بالبرك. المهم قال تعالى انظر، انت مأمورة لانك تبصي على ده هو، تبصي على ده هو، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. شوف الناس دهم، شوف الدنيا متفاوتة المنازل ازاي، لما بتبصي مش عشان تبصي لأهل الدنيا عندهم ايه، لبيك إن الحرف حتى الآخرة، ولا بتزدري حال الفقير، يمكن هو عند الله رب أشعث أغبر مدفوع بأبواب لو أقسم على الله لا أبر، انت بس بتبصي زي ما ربنا أمرك عشان تنتقلي للتفاوت، لأن في فروقات موجودة فعلا بين الخلق، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، فتقومي تنقلي المعنى ده للآخرة ان في تفاوت عالي، فلما بتبصي في الدنيا وانت عن الله راضية وتقولي اسألك من فضلك، من غني عن فضل الله، ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، يبقى دي مش مهمة عندنا، تبقى مأمورة بالبص في الآخرة ومأمورة بانك تقولي اسألك الفردوس الاعلى من الجنة، فاهمين ولا بعدتكم؟ يعني الدنيا فيها تفاوت ازاي، ناس تحت خالص وناس فوق خالص، وانت فاقفه تقولي لا حول ولا قوه الا بالله ما شاء الله، بتشوفي التفاوت ده، اهو شعور التفاوت ده هو دي القاعده، انقلي في الاخره، في تفاوت كبير جدا ما بينهم، بين تحت اعوذ بالله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وتركت تركت تركت حتى يصل نسأل الله العفو والعافية إلى جمرة يغلي منها دماغه. سلم يا رب سلم، اللهم حرم أجسادنا على النار. يبقى كده سبحان الله المنزلة الأولى في الجنة أو آخر أهل الجنة دخولا للجنة، مش أنت، أنت عايزة فوق، مش عايزة فمن زحزحة، عايزة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. عايزة تبقي فوق، اللهم الجوار والدار، اللهم البحار والأنهار، اللهم الفردوس الأعلى، اللهم جنة سقفها عرشك. عملت إيه النهاردة عشان تبقي من دول؟ الجنة برحمته، لكن الترقي بالعمل. لو كل حاجة بس هنا هنا، اللهم ارزقنا سلامة الصدر، أمال هنضيع بقى العمل. رب العزة والجلال تقول إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل، لا في قيمة لحسن العمل، صدق النية يبلغ، لكن لما ارزقنا عمل ترضى به عنا. عملت إيه النهاردة في أول يوم؟ اللهم ارزقنا. كم قرأتي من كتاب الله؟ وحين قرأتي هل فاضت عينك بالبكاء؟ اللهم ارزقنا عينا خاشعة باكية عيونها في المصحف داب الآيات لا تحتمل آيات كده. الله أعلم أنت واقفة دلوقتي فين؟ بدء البقرة ولا كنت بتاخدي من النص وتكملي؟ عديتي على واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، عدتيها ازاي؟ وأنا لسه بقولك احتمال تبقى الأيام دي ونرجع. عدت عليكي كده ولا عينيكي تأثرت؟ اللهم ارزقنيك الإخلاص. خلي بالك ان الاعمال مش بس ذكرت صمت، لا في اعمال قلبيه. يعني وانت بتحطي اسئله تقيسي النهارده مستواكي، ممكن تسالي نفسك وهذا سؤال اهل الايمان الحقيقي، كم استشعرت؟ هل بكيت من خشيته؟ هل التوبه كان فيها انابه منيبين اليه واتقوه؟ هل التوبه كان فيها اوبه اواب؟ ايه صفات المعتوب تقولي توبنا الى الله؟ هي كده بس؟ قرأنا الورد هو كده بس؟ طب قرأتي؟ اين خشوعك بين يدي الآيات؟ اللهم ارزقنا الخشوع. هل حققتها؟ هل حقق الذكر الذي ذكرتيه المعية؟ استشعرتي وانا معه اذا ذكرني؟ ولا انت في وادي غفر الله لنا ولك والذكر في وادي تاني خالص مفيش استشعار؟ على قدر ما تسألي نفسك وتشدد السؤال، على قدر الترقي في هذه المنازل التي سقت لك كده سبحان الله. قبل ما تسألي قال الله فلنسألن الذين أرسل إليهم، المرسلين والمرسل إليهم، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. ده كله بعلم معلوم. أيتها الصادقة مع الله، اللهم بغير سؤال بغير سابقة حساب ولا عذاب، ليسأل الصادقين ليسأل الصادقين عن صدقهم. اللهم اجعلنا وإياكم من الصادقين، اللهم اجعلنا من الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم اجعلنا مع الصادقين. النهاردة وضعك ايه؟ صدقت في ايه؟ قرآنك انت مختلفة، اللهم ارزقنا. انت ما شاء الله لا قوة الا بالله، بارك الله في سعيكن وجعلكم الله ايانا من عمار بيته. بتوع يوم الاثنين دول بتوع ما شاء الله قديمه، ربنا يبارك في الحجة نفسها وردها سالمة غانمة، كل اثنين امي فلانة وامي فلانة وامي فلانة اللي ربنا فوق دماغنا ربنا يبارك فيهم، بقالها زمان تعرفت على طريق الله، مش اول عشر من ذي الحجة تعدي عليها، دلوقتي تطورت دلوقتي بقت علاقتك مع ربنا الحمد لله عامرة. فيا ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين مش خرابه برضو عمره يا رب. بس انت اسئلتك مختلفة. خلي الثانية تقول انا صليت النهاردة وما صليتش بتقرب، لكن انت كيف كانت صلاتي؟ كيف كان ذكري؟ ما وراء صدقتي من نية؟ كيف كانت الصدقة مما احب؟ على فاقة وشح بتقرب الى الله، اتأدبت بادبها، عطرتها، جعلتها، ربي كيف كانت؟ اعظم ما املك. السؤال مختلف. عارفه كده لما يبقى ربنا يرزقنا التفوق، اللهم نجح عيالنا واجعلهم الاوائل وعيال المسلمين، لما يقولك كده السؤال امتحان عادي واتنين لازم تميز صح ولا لا، هيطلع المستوى العالي منهم، تبص تلاقي العيال مشتركين في 70%، لكن هو اللي طالع الاول الا واحد، يعني لو طلع بيبقى يطلع اتنين مكرر، ما تلاقيش 10 اوائل كده مكرر. التميز قليل. قال الله اللهم اجعلنا لكم منهم واصحاب الميمنة اللي قبلها بقى المستثمرين كثيرة في سورة الواقعة فوق، واما ان كان اللي هي بتاعت صلى على محمد وعلى اله وصحبه كثيرة، واما ان كان من المقربين قبلها بقى اللهم صل على محمد كثيرة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال الله ثلة من الاولين، مصيبة القرآن في قلوبنا، ثلة من الاولين وقليل من الاخرين. القلة المتميز قلة. لازم تسألي نفسك انت من القلة دول ولا من الرعاع، من الهمل، من العاديين اللي يرضوا يخشوا تحت البدروم في الجنة استغفر الله بالزحزحة، لكن انت عندك تميز. اعلمي ان الله عز وجل اتى بهذه الايام عشان يميز الله الخبيث من الطيب، عشان يطلع فئات يريد والله يريد ان يتوب عليكم، يطلعوا فوق ياخدوا اجور عالية بتحصلهم لثواب عالي. التحصيل لهذا الثواب العالي بهذا العمل في الأيام العالية. يعني أنا قدامي منزلة عالية هتلاحظ ازاي؟ لازم يبقى عندي قدر عالي من الثواب. ربنا يعافينا ويعافيكم. في قدر عالي من البذل وفي قدر عالي من الصبر، الصبر على الطاعة أو القدر. في ناس ربنا يعافينا بيجيلهم بلية يريد الله بهم الخير فيرزقهم بلية صعبة، ربنا يعافينا ويلهمهم الصبر عليهم يطلعوا في الجنة، يا رب عافينا. لكن في ناس بقى بيجيب لها نفحات تبذل اقصى طاقه فيها تجيب اجور ايه عاليه، تبقى 10 من ذي الحجه دي عباره عن نقله ايمانيه بالنسبه لها، عباره عن نقله على سلك من واسع فضلك، نقله في الجنه في الدرجات العلى. ليه؟ اقبل الله بقلبها حين اقبل بالايام فاستخرج منها ما يرضى به عنها. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقولها كده، صلوا عليه على السلام، هو كان ما تقوم تشتغل كان بيقول له أسألك فعل الخيرات، عشان مش هتعرفي تعملي الخيرات في أوقات الطاعات إلا بكرمه. عملت إيه النهاردة؟ تدي لنفسك كام؟ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. الحمد لله الذي بنعمته تسم الصالحات، كلمنا يوم الثلاث اللي فات وانا جيت النهارده بدل بكره، بكره ما فيش. ربنا يعيننا رب العالمين وما يقطعش عننا الدعوه ابدا. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اتكلمنا في بعض الاعمال الايام من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله عز وجل من هذه الايام العشر. فقلنا يعني ايه الاعمال الصالحه، وقلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم دلنا عليها فاكثروا فينا من التكبير والتهليل والتحميد. طب من الذكر كم اخذتي؟ جدولك ايه اصلا؟ ما من ايام العمل الصالح فيهن فاكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد. اي عمل ابتغيت به الفردوس الذي سخناه مرتبتها؟ اي عمل صنعتيه انما عتبنا من ثوان فيه؟ وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. إليك بعض الأعمال الاجتهادية اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يعملها في يومه لتجعليها جدولك، وزادك الله وإيانا من فضله في الأيام دي، وتزودي فيها خالص في عرفة حتى يكون يوم نموذجي. ولقد رزقنا الله عز وجل يوم وليلة نعرف حياتنا لو عايزين نوضبها على الشرع تبقى شكلها ايه. اما اذا اردت بليلتك خيرا فاجعليها ليلة القدر، واذا اردت بيومك خيرا فاجعليه يوم عرفة. مش عارفة اعمل ايه، مش عارفة خير الايام ايه، بتعملي في ايه، طب انت بتبقي شكلك ايه، بتبقي بتستنية دقيقة ما بتضيعيش، بتدعي فضل عز وجل بحمد الله رب العالمين، بتثني على الله حق السناء، بتسارع للقرآن، بتسارع للطاعات، شعلة نشاط، بتسبق الزمن، بتحدي العضلات. ربنا يعيننا ويستخرج منا ما يرضى به عنا. كذلك المسلم أتى الله عز وجل برمضان ليعتاد على كيف يكون لياليه ويشد المئزر في العشر الأواخر. المفروض تبقى ليالينا حلوة كده، اللهم حلي ليالينا بتعطك، والأيام لتكون أيامنا أيام عرفة. لكن الله عز وجل علم بشرية الأمر والخلافة في الأرض، فخفف عنا فجعل مواسم دون مواسم. لكن الإنسان المفروض كده هو يبقى في الأيام دي كلها بيجيب أعلى حاجة بقى. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جدول مطروح، أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم بالعمل به ويزيد. الله عز وجل لهم عباد يخلو بهم بالليل فيستعملهم في النهار. لازم يبقى لك ولو الأيام هي العظيمة لك قدر من الليل، لأن الله عز وجل بيكرم أهل الليل بطاعة إيه؟ النهار، وبيكرم أهل النهار بطاعة الليل. هو أنت كنت ربنا يبارك فيك لما تقولي في العشر الأواخر أنت عالم يا رب، كنت تشدي النهار نوم ولا كنت بتبي صايمة وبدي أتخلله سنن الرواتب ما أقدرش أضيعها عليا، يعني أقول لي كده أي حاجة تسهر شوية في السحور علشان أجيب جلسة الشروق مع أنك مواصلة، كان لك حال بالنهار، لأن اليوم في رمضان في العشرة الأواخر يوم رمضاني برضو وفي عتق، فما كنتش بضيعه مقابل على أنه نهار رمضان، كنت بقى أحسن استغلاله، لكن ما أمكن لي من طاقة ألا أضيع الليلة. دلوقتي بقى ليلك مش خاوي مش خالي، ده رب العزة تبارك وتعالى أقسم بالليالي العشر والفجر وليالي العشر. هل القيمة الحقيقية للأيام ولا لليالي؟ للأيام. للأيام، إجابة صحيح. القيمة الحقيقية للأيام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم والرب العلي أحيانا بيجيب الأدنى علشان يسيب لذهنك التفكر والخيال للأعلى، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال كده عليه الصلاة والسلام التسليم، قال ركعتي النافلة بتاعت الصبح سنة الصبح خير من الدنيا وما عليها. طب ما قاليش أمال الصبح ايه، يبقى الصبح ايه؟ مش ممكن، اهو ربنا اقسم بتعظيمه لليالي العشر فكيف بالايام. والله مرة كنت قلت لكم القصة دي، لقيت واحد كده ربنا يبارك فيهم ويستخدم عقلهم في طاعته، جايب اللهم متعنا، جايب جنان وعنب وبحار، جايب الكون كله لك الكون الآن، ويصور مشاهد روعة عشر دقايق، يعني انت عايز تقولي سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، وفي الآخر قال هذه الدنيا بجمالها، ثم قال وركعتي الفجر خير من الدنيا وما عليها. هو عمل فيا ايه؟ وداني صور للناس اللي ما عندهاش قدره على الخيال، يعني احنا متختلفين، في ناس عندها للمجردات بمجرد النبي ما يقول حديث عشان يفهمها وتقدره، في ناس محتاجه بعض التمثيل علشان يكون الامر مثل امامها. المهم هو جاب لي كده، انا باين من الناس اللي على دابة سبحان الله الله الله، يجيب لك بقى فواكه ويجيب لك بحر ويجيب لك فتح ويجيب لك مالديف، يجيب حاجات كتيره جدا. وبعد كده بعد ما خلاك الدنيا ده اهي، قال لك وركعه الفجر خير من الدنيا وما عليه. هو عمل كده. طب الرسول صلى الله عليه وسلم عمل اكتر من كده، ما فيش من الدنيا وجمالها حاجه تساوي ركعتي الصبح، فوصف الفجر. رب العزة تبارك وتعالى لما يقول بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان، الله البطائن كده البطائن، أمال اللي فوق لازم يترك لك حبة كده سبحان الله لعنانك أن يتفكر. كل مرة تقول الجنة بوصفها الوارد من كتاب السنة رائع صح، لكن لما تلاقي آية فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، تقولي لذة العين كمان تبقى ايه؟ اللهم اني اسالك من واسع فضلك، اللهم اني اسالك الفردوس الاعلى وما قرب الي من قول وعمل. بترك لك كده. فالايام ده ايه عشان ما اخرجكوش قوي بالامثله، سبحان الله، ربنا اقسم بالليالي علشان الليالي غاليه برضو وان كانت الايام اكتر. فبعمل ايه؟ فبحط في ليلي حاجات يستعملني بها في النهار. فما تقوليش خلاص بقى احنا ربنا عافينا ساعة وساعة، الناس اللي مفهماها غلط دي صح، تقولك ما الفضل في الايام. طب ماشي افتحينا التمثيلية وفسحينا وعملينا وتضيع الليل وتيجي تشد بالنهار. اولا مش هتعرف تشد لانها لم تعد العدة، لا ارادوا الخروج لا عد له عدة، ما زال اقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. ربنا يعافينا. لو كانت على هبة الاستعداد كان شيخ احمد جلال ربنا يصلح حال كلهم يا رب العالمين كان بيقول، والله بيقول في الاستعداد دخل كده قال برضو مثال، قال يا جماعه لو واحد بنقول له قاعد كده ولابس بدله بنقول له انت عندك تمرين بعد نص ساعه، ما تهزش وغير مش هيشترك في التمرين. قال خلي واحد كده بنقول له لا تقعد يسخن ولك ولابس الكوتشي وبيقفل قبل الميعاد في الايه في رباط الكوتشي وقاعد يعمل كده، ده يتوقع له او الصفيره يثبت صح. او انت جاي حضرتك ربنا عافينا مش انتوا يعني فلان وفلان ينام طول الليل يقول لك انا هشد من الصبح بقى انا هكسر الدنيا. تكسر ايه؟ ده انت متكسر اصلا في المعاصي، اسال الله العفو والعافيه. فيجب على الانسان ان يحسن بالليل عشان ربنا يرى منه الاقبال، وعجلت اليك ربي لترضى، عشان يرضى عليه فيستعمله في مرضاته. فيبقى بالليل مش فاضي ولا حاجه، في اذكار مساء، في صلاة عشاء كأنما قام نصف الليل، في تأثير القصر. شفت واحد كده ربنا يتم عليه سبحان الله بيقول لك ايه يا جماعة انا عندي بس لازم اصلي العشاء، لازم اصلي سنة العشاء. طب ماشي نخلص السيدي بقى لو راحت عليا نمت وراحت عليا ما استوجبتش البيت في الجنة. فانت فاكرة ان انت بتحسني بالنهار واخدع السنن الرواتب حارسة الفرائض صح، وبعدين تيجي بقى انت تريحي في سنة العشاء مش الامر تراكمي، كل الصلاة يبقى 12 ايه 12 ركعة، فضروري بالنسبة لك جدا تتحري فيها. طب وبعدين لما تلاقي النداء اللي يخليكي كده تنتفضي، اللهم اجعلنا ممن يعنيه ما هذا النداء، يا اهل القرآن لبيك يا رسول الله السلام، اوتروا انا خلصت السنة اوتروا. وتلاقي بقى انواع للوتر صح، 9 ولا 7 ولا يعني انت بتاخدي واحدة بس اوتره برضو. وتلاقي كده ليس له حظ من الليل، طب هيبقى ليه حظ؟ انا اعمل ايه بكرة؟ ده بكرة عرفة، انا اعمل ايه بكرة؟ ده بكرة العشرة من ذي الحجة. اعملي لا يكلف الله نفسا الا وسعها، اعملي ما استطعتي ان تدركيه من الليل لا يؤثر على النهار، عشان في حرب من الشيطان عايز يهدك بالليل عشان تنامي تريحي بالنهار. لا قولوا له انا فاهمك يا حبيبي قوي، انا هعمل ما يرضى به الله عني ولا يحول دون ايه دون النهار. فلو انت ما شاء الله نشيطه او بتعرفي تيجي على نفسك كده، الناس اللي بتطبق وتيجي على نفسك في الايام ده وتجتهدي ليل ونهار بارك الله فيك. لو مش قادره يبقى خذي من الليل اللي تقدري عليه، يعني تقدري لا تكتبي من الغافلين اللهم لك الحمد، عايزه تكتبي من القانتين طب هاتي صوره كده من السهله اليسيره عشان تكتبي منها سوره الحجر، ولا حطي الواقعه مع صوره ثانيه وتجيبي كده، مش شرط يعني ربنا ما يحرمنا، بس لو ما عندكيش شرط ما عندكيش طاقه مش شرط تبقي في ليله ان من المقنطرين، علشان تقومي بين يدي الفجر تاخدي ربنا يرزقنا بركه السحور والمستغفرين بالاسحار، وترددي انتظار الصلاه قبل الصلاه، وترددي الاذان وتحمد بامين ولك دعاء ما بين الأذان والإقامة. هتبتدي بقى تخش في الوجبة الأساسية في المراد اللي هي الأيام الإيه؟ الأيام العشرة. والناس يعني حبايبنا اللي كنا بنكلمهم اللهم اجعلنا وإياكم من أهل التطبيق، عارفة هتعمل إيه؟ مش راحة بقى فضائل الأعمال وبتنقي هتعمل إيه؟ لا هي لها خطة، النهاردة التسابيح، الحمد لله بأمين، ده أنا مجمعة صلاة توبة، سنة الوضوء ما سيبهاش، الحمد لله بأمين واستعينوا بالصبر والصلاة، عندك حبة سنن كده هتعمليها. فوراك أعمال، عندما تحسني وتفهمي اللي قلته في الدرس اللي فات، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فتلاقي ناس كده والله سبحان الله ربنا يزقنا التطبيق، تقولك إيه يعني أنت عايز أنا أصلي الفجر بخمسين آية بستين زي السنة بستين آية؟ ولا كذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أطول ده أكتر حاجة كان بيطول فيها النبي صلى الله عليه وسلم الفجر. تقولك يا سلام وانا هلحق اقرا قران بقى امتى؟ حضرتك القران اللي هتقريه نوافل، والفرض اللي بتعمليه ده اعلى درجه تقرب. عندك مشكله في رجليك يا ابو، مش في رجلي وكل المسلمين. عندك مشكله في النفس وانت ساجده، مفيش مشكله في الصلاه، اقري وانت بتصلي، واقري وانت بتصلي الفرائض. انت بتقولي ايه؟ امال اخلص وردي منين؟ هو لا، الفريضه مش بالمصحف. انفسهم كثيره، هو مين اللي بيحسب عليك؟ ده انت ممكن تجيبي ايه وتكرريها تكرريها تكرريها تحدثي بيها الخشوع خلاص. هو انت يعني لو في حاجه تقول ان انا لازم اختم مفيش، لكن في حاجه تقول لي ورتل القران ترتيلا، في حاجه تقول لي عن الخشوع، في حاجه تقول لي عن التدبر، تامرني بها. اذا احسن احسن بفضل الله عز وجل هذه الايه، هذه الصلاه. اصلي كده اللهم ارزقنا فجر، مش صلاتك ربنا يعافينا تلعانه، لا، صلاه تمس القلب، صلاه لا تعرف كذبا. ما قولش الله اكبر هو مش كبير ولا حاجه، انا سرحانه في اللي اكبر عندي منه، لا اله الا الله، ما فيش اكبر منه عندك. فيبقى صادقه في كل ما تقولين، تنتقي، اللهم ارزقنا تنتقي، ونفضل بعضها على بعض في الاكل، تنتقي للفريضه الايات التي تمس قلبك. مش معقول كله زي بعضه، لا كله مش زي بعضه، في ايات بتحرك قلبك. اول ما تقوليها عندك ارتباط شرط بالدموع، سمعتها من الشيخ الفلاني وهو بيخشع، وسمعتها من فلاني الفلاني، اقريها بقى، اقري اخر الزمر، اقرأي من غافر، هاتي كده من طه، هاتي من فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه من مريم، هاتي المواطن اللي تخليكي ما انتش سرحانه قلبك يتحرك. وعجيبه واحنا بنلتمس الدعاء ما ظنت الاجابه، وانت عندك اقرب ما يكون العبد من ربي تبارك وتعالى وهو ساجد، فبتخلص بسرعه عشان تمسك الدعاء وتدعي، لا ما دام حافظه. والحمد لله الامر يسير، اعجز الناس من عجز عن الدعاء. ادعي لنفسك واللي حواليك بما تيسر وانت ساجده، ما تجريش من السجده وانت مش ما استمتعتيش وخدتي الوجبه الايمانيه والقرب من رب البريه فيها. خلصت الفريضه، اللهم ارزقنا واياك. وهذا في عرفات، وفي الايام دي برضه، ده احنا بنتدرب علشان نوصل القمه في عرفات. لما رب العزه تبارك وتعالى يمتدح الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ويقول تعالى واذكروا الله، ويقول تعالى يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، اعلمي ان عموم الذكر في الاجر غير خصوصه. الخصوص في درجه اعلى، يعني اذكار الصباح واذكار المساء والاذكار الموظفه اللي هي فيها مثلا زي حسن المسلم كده، تقولي ايه وقت ايه، دي اعلى، لانها لها وقت معين وانت تاخذين فيها تطبيق عباده الوقت ساعتها. فيعني لما اقول لا اله الا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وله الشكر قدير في وقت الاذكار بالوعد اللي وعدني النبي صلى الله عليه وسلم في الايام الفاضله، اعلى ما اعرفش بكام، اعلى مما لو قلتها في نص اليوم. فتبقى انت عايزه تخلصي من الاذكار عشان الورد اللي انت حاطاه لنفسك الصبح وسايبه لا اله الا الله وحده ولا شريك له الحمد وله الشكر قدير، لا، اللي النبي امر بيه في مكانه اعلى. فلذلك انت اعدلها، قاعده تقولي اذكار الصباح كما علمك النبي صلى الله عليه وسلم، فتذكري بالماثور بالموظف في وقت الذكر كيف يبلغ يعدي بفضل الله عز وجل. ثم انتهيت من الاذكار، اسال الله ان يبارك لنا في اوقاتنا، لان كان البركه في البكور، فكان العقرب ما بيتحركش. دلوقتي حتى البكور دخل في عموم نزع البركه، مش هقول اعوذ بالله ان اكذب ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك، اصابت دعوه النبي امتي في بكورها، لكن البركه بقت اقل محدوده. كنت كده سبحان الله، كنا نجي اللهم لك الحمد نجي شرعيه تصلي ورا الشيخ عادل مسلم لغايه اما يا رب عنا، يا ايها الذين امنوا اصبروا وصبروا، عادي ما وروش اي حاجه بصراحه، ربنا هو فين دلوقتي، اديك ربعين راحته شغال، ربنا يبارك له. تسلمي سبحان الله، كانوا يصلوا حتى يسفر الصبح، ويمكن حبايبي الشرعيه القدام يعرفوا يعني ايه الشيخ عادل مسلم في صلاه الفجر، ربنا يبارك في الجميع، او ربنا يوفقوا الشيخ نادر او غيرهم، او الشيخ ربنا يبارك فيه احمد القشيري لما كان بيصلي بينا برضه والحاجات الحلوه، ربنا يبارك في الجميع ومد في اعمارهم ويحسن في اعمالهم. تقولي خلاص انا مش هلحق اقول الاذكار، يطلع الشيخ كده الدكتور صح؟ مجاهد ابو المجد ده اللي ايامي يعني، كم واحد كده يقولك في الإعجاز العلمي ويديك درس محترم ويقول ويعيد والعقرب ما بتحركش. تقول يا رب نلحق الأذكار، طول الأذكار وتخلص تخش هنا ما شاء الله في حلقة القرآن مجمعين ويصح وتجويد وله قاعدتين. هو الشروق ناوي يطلع إمتى؟ كانت بركة على بركة. أما بقى الحمد لله دلوقتي يا رب تقضي الشروق، يا رب تقضي الأذكار. طيب يعني ذكرين ثلاثة مطلق كده يبقى أنعمت علينا. طب افتح المصحف هتبص تلاقي شروق. للأسف نسأل الله العافية في قلة التقوى، ولو أن أهل القرآن آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات ما يسمون، فصارت محدودة وإن كانت في إطار البركة لإصابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. خلصت الشروق، والله الناس دايخة، اللهم ارزقنا حجا مبرور وكل المشتاقين يا رب العالمين. تام الأجر من صح حديث حج وعمره تامة تامة تامة. وليك معقول الحديث ده يبقى شغال معنا؟ استغفر الله، مش معقول لي يعني. طب ما في أجر في الجمعة صح؟ سنة الخطوة بس بسنة، ذلك فضل الله يتيه ما يشاء. جات على ده يعني، طب ما عندك ليلة القدر. إنما أتى الله عز وجل بكنوز لهذه الأمة يعدل بها في الأمم السابقة. الست بتاعت أما ابنها مات وقعدت تعيط لنوح، يا حبيبي يا ابني مات 500 سنة شاب خالص. قال لها ده في أمة جاية عمرها ما بين 50 والإيه والستين وما تجاوز إلا القليل. قالت إذن في سجدة صح، ما تعرفش الناس ما بيكملوهمش وان ما فيهمش بركه وطايرين. اللهم بارك في اوقاتنا واقواتنا سبحان الله وسائر اعمالنا، حاجه يعني سبحان الله. فانتهت وحصلت ما يسر الله عز وجل من البركه. لم تستغربي ابدا ما حصلت من الاجر، بدليل ايه يا جماعه؟ ان احنا ربنا يبارك لهم ويرزقنا من فضله. ان يعني واحده في مكه ما شاء الله تقولك ايه ده، احنا نروح نقف في عرفه شويه خلصت الحجه كده ان شاء الله لما تصحونا نبقى نروح نطوف او ايه طواف الافاضه. انتوا كده حجته اللهم حجا مبرورا كامل المناسك لنا كلنا يا رب العالمين وذلك عليك بعزيز. تقف في الاخر تقولي ايه ذلك فضل الله يتيم ما يشاء، تبقى انت معاكي حاجه تذكره وبنودعك من هنا ونستودعك ربنا ودفع 22000 جنيه حاجات كتيره كده وراح تعملي ايه؟ 175 يعني 175 ربنا يبارك 175 كمان يا عيني. ده بسبعة أشواط سبع سبحان الله ما بين الصفا والمروة مبروك العمر. وإيه حضرتك عايزة المغرب عايزة العشاء براحتك، وما بتروحش أصلا ميقات مواقيت ولا حاجة، بتحرم من بيتها تيجي تقولي كده؟ لا ما تقوليش كده، ذلك فضل الله يؤتيه مش. طب ما هو عنده فضله اللي بيتعرض ليه بيدركه، اللهم إنا نسألك من واسع فضلك صح خلاص. ما هي دي برضو كده، فلا أسأل الله من فضله فلا تستغربيها ولا تضيعيها، وبارك الله لنا ولك فيها. أجر حرصي عليه، اللهم أعنا عليه يا رب العالمين. ثم انتهت الفترة المحدودة اللي انت قاعدة فيها، ريحتي بيعودي سند ظهرك الله يكرمك. ولو ربنا رزقك عرفة ربنا يزقنا عرفات على عرفات، يعني ايه بقى بصي حطي الشاشة جنبك زي ما بقول لهم وحطي حاجة ورا ظهرك او كرسي اللي طالع جديد ده عشان هتفضلي تشوفي التغيير. انا عندي ناحيه دي دايما بنقول انت بتبصي الناحيه دي ليه؟ انا عندي الشاشه الناحيه دي فيبقى افضل ابص كده او كلكم ابص كده، تغيير بطانه الايه الكعب. الحمد لله بتبقى في يوم عرف تقعد تبص كده في جلسه الشروق خلاص وانت قاعده سنده خلصتي اوعي تقعدي. يا رب اللهم احملنا في القيام واطعمنا في الصيام ولذذنا بالقران. انت قاعده ليه؟ ركعتين في ركعتين في ركعتين. اعني على نفسك بكثره السجود عظيم أذن لك بخطابه، حد بيشبع حبيب أذن لك بالكلام معه خير الموضوع. أعني على نفسك بكثرة السجود، ده لمرافقتك في الجنة، مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فبتفضلي تصلي تصلي مش لحد امتى؟ عشان كده بيصعب عليا قوي يا رب طهرين يا رب بلغنا الأيام دي طهرين يا رب العالمين. أما تيجي بقى في الدورة في القصة دي بنضحك على الناس نقول لها معلش ما ضاعش عليك إلا الصلاة، يعني الصيام عوضي حتى فطري حد. بس هي صراحة ناقصات عقل ودين، لولا بس ان احنا من ناقصات عقل ودين كنا استرجعنا لما قلنا هنا للصبح. لكن سبقتنا بها سيدة عائشة لما وساها النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ما كتبه الله على بنات آدم، لا راح عليها كتير كان زمتها من اول يا صالة لغاية ممنوع الصلاة قعدت تصلي صح ركعتين في ركعتين في ركعتين في ركعتين. تخيلي حضرتك لما ربنا يتفضل عليك وتبقى من اليائسات من النساء من ادارة الامهات بنكلمهم شوية، او تبقي طاهرة نعمة. صلي بقى. ما تصليش ليه؟ ما انا بقرا قران. كتر خيرك ما شاء الله، ما تصلي بالقرآن مش ايام ذكر. ما انا بهلل، ما تعظمي الله وتكبري وتهللي جوه الصلاة. ده انت كده سبحان الله، يعني انت بتقولي وانا معه اذا ذكرني. طب تذكريه معايا يا عم، ده انت جوه معايا مختلفة تماما لانك في الصلاة، فاكثري فيه من الصلاة. قال تعالى واقم الصلاة لذكر، ده الذكر. قال تعالى ولا ذكر الله اكبر، داخل الصلاة. فما تقوليش ان الصلاة انا عندي ورد ذكر، مش عارفة من حطيتك الخطة دي وفاهمك غلط، انت انا اقعد اقول الف بس كده الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا ما ممكن تتقال كذا مرة التكبير بس داخل الصلاة. حتى اذا امتنعت عنك الصلاة ولم تمتنعي انت عنها، ربنا يرزقني جه معاد بقى معلش بعد ما رمضت الفصال هيجي وقت ما قبل الظهر ممنوع الصلاة بعشر دقائق او ربع ساعة، ده الوقت اللي تعرفي فيه قيمة بقى ان كان ساعتها قاعدة تصلي، ده بقى مش هتصلي، هتعملي فيه ايه؟ هتعملي عبادات لا صلاة فيها، اللي هي صلة الأرحام، تدعي تعودي مريض قد يكون بالموبايل أحيان كتير عشان تعذر الخروج في الأيام دي، الحمد لله رب العالمين، توصي أختك في الله بتطلع لك صدقة، تعملي أوردر إفطار لصائمين، طلب إفطار لصائمين عشان يجي لك، سلكي نفسك عشان الموضوع محدود، ده هم عشر دقايق وهتخش فين؟ هتخش في صلاة تاني، ويبقى ربنا اللي أكرمك وزادك من فضله. وترددي نفس الحاجات الإيمانية، الوجبة الإيمانية، تنتظر الظهر، ووضوء على وضوء في كده، كان أسباب المغفرة الأجور للمتوضئ، صح؟ اللي هو فضل الوضوء، روحي توضي وإن كنت لست محدثة وبراحتك خالص، اتوضي وأحسن الوضوء علشان الركعتين ده هم تعملهم ركعتين توبة، تعملي ركعتين توبة وبعدين سبحان الله تخشي في وجبة الإيمانية براحتك، هتتوضي اهو لكل صلاة، ورددت الأذان وتخلل الأذان الدعاء وعقب الحمد لله من الأذان بفضل الله دعيتي لأنه عقبه كمان مستجاب، وصليتي ما قدر الله عز وجل لك من بين الأذان والإقامة لو كنت في مسجد، وباشئتي تقدمها للصلاة براحتك بقى عشان انت اللي بتحددي وقت ايه فريضتك باستحضار النية، وهتخشي في الفريضة. هتقولي بقى ايه ده الظهر، ده الظهر يعني صلاة سرية هو والعصر، اللهم اغفر لي والمسلمين، صليتي بايه؟ ما اعرفش والله، اتوقع ان هي قل هو الله احد، هي بتيجي اوتوماتيك بعد ولا الضالين امين قل هو الله احد الله الصمد، ان الله وانا اليه راجعون، مأجورنا في مزبوط اخبارين. ليه؟ سبحان الله، لانك فاكره ان صلاه الظهر عاديه. على فكره صلاه الظهر مهمه جدا في الشرع، واول ما نزل جبريل ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم وقيت الصلاه كانت الظهر، لذلك تجد الجمعه الظهر، صح ولا لا؟ في عيد المسلمين امتى؟ الظهر، يعني صلاه الجمعه الظهر ده مهم بالنسبه لنا جدا. بس مش معنى ان انا بقابل انا وحضرتك في معاد خاص اكلمك في السر وتكلميني وهو مش معلن انه مش مهم، بالعكس ده ممكن تكون الخصوصيه رائعه، تكون الخصوصية أروع من العلنية. فلما بتصلي في الظهر ما بتجهريش لأن السنة السرية، لكن الله يعلم السر، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، بحضر اللي عايزاه برضه وبطول فيها برضه. مرة كان عندي مشكلة هنا، هو في مصلحة حكومية ورا، أنا ما بحبش رأيي، مصلحة حكومية ورا فريدة حسان، فجيت لأضري جيت قلت لهم طب انا احسن ايه اخر الظهر، طب انا هصلي الظهر وهاجي اعمل المصلحه. الحمد لله صلى الظهر، هو حاطط في دماغه هيصلي في الركعه الاولى ربع وفي الركعه الثانيه ربع. يا عم انا حاولت الا بالله اقول له يا رب ما رزقوش الخشوع، اعمل ايه في الركعه ده؟ يلا يا عم المصلحه، استغفر الله، خلص اللهم ابارك وخلص عليا، قصدي خلص الصلاه. فبقول لهم مين اللي بيصلي الظهر ده؟ امين ده الامام، هو على طول بيصلي الظهر كده. قلت لها قالت لي انت ما تعرفوش، قلت لها ما عملتش حسابي، استغفر الله كنت رحت الجوهري ولا غير، اللهم بارك لهم وارزقهم الخشوع واجعل لنا خشوع في كل الصلوات. فاحيانا كده النفر بيبقى عايز يطير، لا بقى احنا متفقين ان احنا هنتقرب بايه؟ هنتقرب الحمد لله مين بالفرائض، والظهر لا له حوار خاص، وعند الصالحين المخلصين بيتكلم المره دي بينه هو بس، يعني الايات الخشوع اللي كان بينهلي فيها الناس وراه مش شرط يسمعوها، انا بعيط وامامك انت بس ومحدش سمعها. كل العبادات اللي كانت في العشاء بتحبها والمغرب والحمد لله في الفجر ممكن تجريها وبمشاعر اعلى واحسن في العصر والمغرب. وجهه. مين اللي قال ان العصر سر يقلبيه؟ ده من ترك صلاه العصر فقد حبط عمله. ده النبي صلى الله عليه وسلم له وصيه خاصه بالفجر والايه البردين والعصر، فما فيش بينهم اجازه من الخشوع ولا حاجه. فرزقك الله، اللهم ارزقنا اياك الخشوع في الصلاه. وفرحت كده وقعدت بقى بعد الصلاه تختميها. كنت بقول لحبايبي في يوم الثلاث، انا مش جايه بكره، بقول لهم سبحان الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد. فكان في التهليل عقب الصلوات، النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه بيقولوا ايه، فجعل يهلل بهن. يعني انا عندي في ختام الصلاه اللي قلت لهم علقوها على الاول ما علقهاش اهي، عندي فيها ايه؟ لا اله الا الله وحده لا شريك له، انا مش شايفها. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له كل الحمد لله كل شيء قدير، ثلاث مرات. دي ثلاث، لا ده دي اللي تحت ماشي. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له كل الحمد لله كل شيء قدير، ثلاثه اللهم لا مانع الا ما ثلاثه بتتقال ثلاث، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا فعلت الجد منك الجد ماشي. اللي بعدها لا اله الا الله وحده لا شريك له، كل الحمد لله كل شيء قدير، لا حول ولا قوه الا بالله، لا اله الا الله نعبد اياه ونعمه الفضل والسر والحسن. ادي الثانيه. الثالثه لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. كلها عبارة ايه؟ فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن. اما تيجي تختم الصلاة في الايام دي وانت عايزة تتقربي الى الله بالتهليل، ما تضيعيش ختام الصلاة وان طال، لان المرة دي بتهللي وفي ذكر زي ما قلتلك ايه موظف، اقعدي وقليها على روقان وقليها بقمة الخشوع، لان الفرق برضو بينها وبين لا اله الا الله وحده ولا شريك له ولا ملك ولا حمد ولا شيء قدير بعيد عن الصلوات، ان ده ذكر ماثور موظف له اجر اعلى، هيبقى اعلى من الايه من المطلق. فعندك تهليل بعدها اقعدي بعدها وهللي فيكثروا فينا من التكبير والتهليل والتحميد. ثم انتهت الصلاه، انتهت صلاه الفريضه للمستعجل، للي ما قالش في الموسم ده حديث النبي يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يدك شغلا ولم أسد فقرك. لا خالص، ده هو متفرغ تمام التفرغ، فأعد فضل الله عز وجل ورانا كذا. لا مش هطبخ في الايام دي، كلوا تونه او ربنا يوسع علينا واجيب لكم او حد عازمنا، مش همها الدنيا قاعده. فبتصلي ركعتين في ركعتين، مش وقت الظهر انت عارف يا حاجه، دي الايام دي بتبقى نظافه. كل مره يحطوا لنا فيلم سينمائي اسمه نظاف البيت عشان العيد يبقى نظيف. طب وهي الايام دي تنظيف قلبي وتنظيف صحيفتي وقرب من ربك، دايما تطلعوا لنا في حاجه. واحده كانت راكبه معايا، والله انا راجعه من الدرس دي، وانت يا حاجه سلوكوا ايه بقى في في في, في العيد؟ احنا سلونا محشي مش عارف. قلت احنا عايزين نكسر السلو ده. قالت لي نكسره ليه؟ قلت لها نكسره يعني انت عايزين افضل طول عرفه اعمل محشي ولا ايه؟ قالت لي اه لا انت هتعملي الخلطه، بتشد انت تعملي الخلطه وانت بتذكري ربنا كده اهو تلفي المحشيات. يعني انا بدل ما اقعد اعمل كده، النبي صلى الله عليه وسلم قام في عرفه ما وضع يديه الا لما اراد ان ضروره يخضر بخطام الناقه، راح عامل ايه؟ عادلها ودي مرفوعه ورجع تاني. ما معنا ما نعرفش نعملها، ما كانش بيعمل اللي وراه. تفرغ لعبادتي املا قلبك غينا واسد فقر. اللهم ارزقنا حسن التفرغ للعباده، ما المانع؟ سبحان بيعظيم. ثم سبحان الله، اما بتخلصي الصلاه وتصلي صلاه العصر زي نفس الترتيب ده، بيجي بقى بنصحك تلمي خطتك. يعني كنت ناويه كذا وما لحقتوش، ناويه كذا وما لحقتوش. الناس اللي بتيجي تعلم على اللي كانت عايزاه بعد المغرب دايما بيبقى غلط. ألف مره استغفر ما حصلش، 100 مره مش عارفه ايه اقول انا واحده ما حصلش. هستفيد جدا لو انا حسبت نفسي بعد العصر علشان هقدر اعوض اللي فايتني قبل ما اليوم ايه يخلص. لكن دايما لما تعمل اللي ربنا قدرك عليه وتيجي بقى تحاسبي نفسك بعد المغرب تلاقي اليوم عدى وانت ما عملتيش. يعني الخطه امام ايه نصب عينك، انا لسه لي ايه لسه 3 اجزاء ونص. طب هلغي كذا من حياتي، هتاخر ضرورياتي وام مخلصه الورد اللي عليا، ده انا النهارده عامله ان انا اللي عليا الاطعام، ده انا النهارده عندي عاملاها بعد العصر زياره عياده مريض. طب هعمل ايه؟ هتاخر وتاخر واعمل اللي ورايا حتى ياتي بين يدي الصيام، بين يدي انتهاء المغرب، الدعاء. والحمد لله الذي صح حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر. وانت متسمية صايمة من الفجر لحد المغرب، لكن بين يدي الفطر كده بيبقى في جائزة تانية، في حديث تاني: والصائم عند فطره، بنص اخر ايه يعلي. اوعي بقى تضيع على نفسك الدعاء في الايام المستجابة دي. وخدي تدريب مكون من 9 محطات عشان توصلي للدرجة اللي انت عايزها في عرفة. الناس اللي دعت نص ساعة في ساعة الا ربع في ساعة في انا بعد العصر بدعي، انا دخلت الدور في الموضوع، بتعرف تدعي تشد عرفة دعاء. لكن اللي ما بترتبش وتنظم نفسها ربنا يعافينا بتقولك ايه؟ اقول ايه؟ اعوذ بالله. خلص خلص، عيدي تاني، عادي تاني، قال الحاح في الدعاء. انت بتقولي مره واحده، مفيش واحده فيهم عجبتك قلتيها 3 مرات، مفيش توسل ما قلتوش مره يا ذا الجلال والاكرام. وفين اللهم فين يا الظوا يا ذا الجلال والاكرام، يعني الملك ينشف، يعني تنادي تنادي تنادي حتى يهبط في قلبك برد انه قال لبيك عبدي، كان ربنا عز وجل جل جلاله والله عز وجل كان تقول زور او في زور او كل نفسك مطلوب سبحان الله، كان ربنا خلاص بقى ايه ادعي انا هستجيب، ينزل برد كده الإجابة في قلبك. قولي تاني. وبعدين انت بتدعي بس علشان عايزة عايزة، لا، انت بتقولي وكتير وتكرري من باب فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. الناس اللي بتقولك يعني هنعمل ايه نص ساعة، ده انت هيجيلك 12 ساعة. ربنا يمدنا بمدى ويطلق لسنة. الدعاء ما بيخلص، لو عملتي جيتي تدعي ادعي بخطة لنفسي لأبنائي وزوجي وأمي وإخواني في الله، للمجاهدين في ميادينهم سبحان الله، للمعتقلين في سجونهم ربنا يفرج كربهم، للمرضى على سرائرهم ربنا يعطينا كل مسلم، حقوق الناس علي، حتى لأهل القبور في قبورهم. عامل نفسي كده خلصت الجمع ده، خلاص خلصنا الدنيا، خش على الآخرة. أول السكرات سبحان الله القبر العرصات ما خلصتش، خلصت دوت سبحان الله جنة تدخلي فيها ولا تخرجي، كانت النوع الثاني من الدعاء الثناء على الله، تقولي تقولي تقولي حتى تفوزي بنهاية السباق، يفضل يجري يجري يجري يجري الجواد حتى يجد الايه السارية فيقفز، يلاقي بقى الناس كلها ايه الحمد لله، العناء ذهب وثبت الاجر، لحد ما تلاقي الاذان يسعدك بقى، ده الاذان اللي الحمد لله من يسعدك، تنتعشي بانتشاب وتنتشر نفسك بانك انتصرت عليها. الحمد لله ده انا كنت هفطر ورقي ناشف، الحمد لله هو اللي تمها علي، ده الحمد لله عرفت اللي ورايا فضل عز وجل وربنا رزقني وبصت على جدولي قبل ما اخلص. تجد فضل ساعة المغرب، وخاصة اذا كان مغرب عرفة، فرحة المؤمن بطاعته، والمؤمن تسره حسنته وتسيء سيئته. شوف الناس اللي ضاع منها بقى، يا ريتني كنت عملت، يا ريتني بكلمت فلان، انا ايه اللي خلاني وانا شفت اسمها رد عليها؟ صح، لا، اعوذ بك من السلب، سلب الاوقات وسلب الاعمار. اسال الله عز وجل ان يعمر هذه الايام بطاعته بحوله وقوته. الناس فاكره ان الكلام ده وهم صايمه لغايه عرفه، لا، في يوم اسمه يوم النحر وبيضاف للعشرة، ولما يخلصوا العشرة ربنا يتم علينا وعليك الامر باقصى اجر، يطلع لك كده حاجه تانية اسمها واذكروا الله في ايام معدودات، يسمها فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله، وبعدها كمان فاستغفروه. الذكر بالذكر بعد التمام ما خلصتش، ده انت لسه عندك كالستة من شوال بعد رمضان، كالسنن البعدية بعد الفرائض، لسه عندك ما بعد الايه سبحان الله، عندك ما بعد العشر وهي ايام التشريق لا تضيع عليك. فهناك اناس تسارع لهم الغفلة في العيد، وليس العيد لمن لبس الجديد ولكن العيد لمن خاف يوم الوعيد. ما زالت النفحة مستمرة بهذه الأيام، وهذه الأيام سبحان الله استثناء منها بس 13 لا يصام فيه، لأن رب عزة تبارك وتعالى جعلها أيام أكل وشرب، والنبي صلى الله عليه وسلم لما وصانا استثنى هذا اليوم منه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم السلطان. هي الساعة 7:15 ولا مش 7:15؟ طيب. Thank you. لا ما فيش محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يوم عرفة يوم تفضل وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. يوم عرفة له خصائص خاصة، أولها أنه هو الذي أكمل الله فيه الدين. لعلك إذا رأيت سبحان العظيم جمع المسلمين والفرحة علمت أنها فرحة بالكمال. سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه قالوا يهودي كده، قالوا أنتم يا معشر المسلمين نزلت عليكم آية، لو نزلت علينا معاشر اليهود لاتخذناه عيدا، لفرحنا أو خلنا إيه عيد. فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر والله أني لأعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت في يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فده الذي أكمل الله عز وجل به الدين. وإحنا عندنا سبحان الله العيد اللي يسبق العيد اللي هو عرفة. عارفة ازاي؟ لأن الإنسان سبحان الله عيده بعد تمام النعمة. إذا نظرت إلى عيد أسبوع للمسلمين يوم إيه؟ الجمعة. بنعيد بصلاة الجمعة، ده فرحتنا، فرحتنا بالطاعة سبحان الله العظيم. فلأن جبريل عليه السلام لما نزل علم النبي صلى الله عليه وسلم نزل له الظهر، فمن ظهر الظهر أدى سبت، من ظهر الظهر عد، من ظهر كل مرة من ظهر ظهر لغاية أما الأسبوع يكتمل فين؟ في الظهر. معايا كده؟ كل يوم ده سيدنا جبريل نزل له الظهر يعلمه، فالظهر العصر المغرب العشاء الفجر الظهر يجيله تاني. فلذلك تمت في الظهيرة عيد المسلمين بإتمام شريعة شعيرة الصلاة. وبعد كده تلاقيه بيتكرر، يعني اللي هو ايه مثلا يا رب تفهمون، فجر السبت عصر ظهر السبت خلاص خلص الاسبوع، انت هيجي فجر السبت تاني لما خلص الاسبوع، صح ولا لا؟ فالاسبوع ده اسمه عيد الصلاة، بيتم الله عز وجل علينا الصلاة. طيب عيد الصيام، عيد الفطر، صومي صومي صومي صومي صومي. فاذا اتم الله عز وجل عليك الصيام خدت العيد. كذلك ولكن يختلف، كما ذكر ابن رجب الحنبلي ذكر يختلف عيد كل واحد ليحدده. إذا أتم الله عليه الزكاة، اليوم اللي أنا بطلع فيه زكاتي الحمد لله بقى بلغت النصاب، ربنا يزيدنا وإياكم من فضله والحمد لله بقى حول، ده عيدك. فبتعيدي إزاي؟ بتمام الزكاة لما تطلعيها حين بلغت النصاب. يجي بقى اليوم المؤتمر الإسلامي العالمي اللي هو بتمام الجميع، بتمام شعائر بناء الإسلام اللي هو الحج، فيتم الله عز وجل على المسلمين شعائر دينهم في الحج. لما تيجي سنة تانية تلاقيك عملتي كل اللي قلتلك عليه قبل كده، صليتي وتكرر عندك عيد الصلوات، الحمد لله صمتي وثبت عندك عيد الصيام، الحمد لله أي يوم في السنة الحمد لله رزقت عيد الإيه؟ عيد الزكاة، وحان بموعد في مكان محدد عيد المسلمين السنوي وهو الحج. فهو زي ما بقولك كده بقولك أهميته ليه؟ أنه المؤتمر الإسلامي السنوي العالمي. اللهم إنا نسألك من واسع فضل. تبص بقى يمكن هنا سبحان الله بنعقده وربنا بيقظ الغفلان والناس بتيجي في المسجد كتيرة ومش عارفة ايه سبحان الله، لكن تشوفي بقى في الحج الأحمر والأخضر، وطبعا الأحمر والأبيض، بس كل الناس كل اللغات، جعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا، كل أهل الإسلام من أي بقعة يجتمع بزي موحد بمناسك موحدة، قال صلى الله عليه وسلم عنهم خذوا عني مناسككم. فهو أمر جلل أمر عيد المسلمين في عرفة. أول نقطة فيه تمام النعمة وكمال الدين كمل، وما زال كل سنة يحتفل المسلمين بإكباله. تاني حاجة، اللهم إنا نسألك عتقا، بتبقى كده في فرص، الفرصة اللهم ارزقنا نجاة من النار. الفرصة للعتق من النار تتضاعف أضعاف كثيرة لتصل ذروتها في عرفة. صح، إذا رزقك الله عز وجل دعاء مستجابا، فقلت اللهم اكتبني من عتقائك من النار، سألك من فضل، فلقيت إجابة، أنت من العتقاء. طب زيدي بقى الفرص تتكرر، وفي كل يوم وليلة عتقاء، فين؟ في رمضان. لكن سيظل عرفة، ما من يوم أكثر أن يعتق فيه الله العبيد من النار من يوم عرفة. اللهم اجعلنا أوائل من تعتق من النار في يوم عرفة هذا العام وكل عام. مش هتعرفي أهميته إلا ربنا يعافيكي مجازا، تعيشي كده في نصوص النار، ربنا يعافينا شوية، ما تعيشهاش يا رب وتشوفيها أبدا، بس كده كلا إنها لظى، تشوفي ربنا يعافينا، بلاش تشوفي، يشهد عينك دون الحقيقة، أعوذ بالله. تبص كده على الآيات وتبقى عايزة تفري منها. أفري منها إزاي؟ أنا شرحت حديث لا أنساه، النار أقرب من أحدكم من شراك نعله. وقعدت أجيب بقى من عمر الأشقر ومن الثلاثة، بحضر الدرس، ربنا يرزقني صدق سبحان الله، فلقيت النار صعبة قوي. أنا عشت خواف، مش خوف عادي كده هو كتير، على ما خلص تحضير الدرس طب الحل فيها إيه؟ رحت راحة جايبة ست الدرس وجايبة نصوص حرم الله حرمه على النار، لا يلجي النار، عتقاء من النار، جبت حلول ليها بحاول أدور، ده ما بلهاش حل غير إنك تنقذنا منها. فتربع على عرش النجاة عرفة، يعني اتخذيه الآن من هذه السنة سفينتك للنجاة. عارفة لما يبقى واحد ميت موت محقق يرمونه إيه؟ غرق مستغيث، يرمينوا عوامة، ما بالك يدرك سفينة، سفينتك للنجاة من النار عتق، ما تضيعهوش. لذلك كثيرا ما يغفل الإنسان على هذه الدعوة إلا من رحم ربي، هو في عتقاء من النار، اللهم أعتقني. حتى أن والمسلمين وأحبابي، حتى أن الناس، النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث كتير قوي، لكنه قال حديث في عرفة بالذات، حطي ثلاثة ده، يبشر كل خائف تيجي كده تستغفري ولا تخش في في في اي موسم من مواسم المغفره، تفرح ان ربنا غفور، لكن تخافي قوي من حقوق العباد. يعني احيانا لساني زالف، يا ريتني ما قلت، اعمل ايه في الغيبه دي، خلاص غير، رحت قلت لها سامحيني، قلت عليا ايه، مش مسامحه، مش عايزه منك حاجه، يا رب خليها تسامحني، بتبقي انت عارفه ان ايه حقوق العباد مشكله، ايه ظلمت فلانة تقول دعوة فلانة ساعة المغربية يحط، لا مش هقول لك خالص، انا عايزة اتعامل مع الله. فتلاقي كده حق الله فيها توبة نصوح، حقوق العباد مؤلمة ملهاش حل الا ان يتحبلها الله عنا. فطول مرة كده كل مرة بتقول اللهم اغفر لنا الزلات، اللهم ما كان لك فاغفر، وما كان لعبادك فتحمله عنا، تقول انت حتى يأتي يوم عرفة ويقول الله اللهم اجعلنا ممن يقال لهم كذلك، أشهدكم أني غفرت لهم الذلات وتحملت عنهم التبعات. دي بقى الله، اللهم إنا نسألك من فضلك، اللهم إنا نسألك من فضلك، اللهم إنا نسألك من فضلك، ما لا طاقة لك على حمله حمله الله عنك. يا ربي ما فيش طاقة على الذنوب نفسها ولا على حقوق العباد. والله في ناس أسأل الله العافية انقطعت الصلة بك بيهم، يعني زوج ظلمتيه وظلمك في حبة حاجات عنده، مش قادرة بعد الخلع تقولي له سامح، مرات أب ضرة، مش في حاجات، في حاجات أكبر مش عارفة أشيلها إزاي، من لها؟ الله في عرفات، الله في عرفات، هو اللي بيقول كده جل جلاله الله عز وجل غفر لهم الزلات، اللهم اجعلنا ممن غفرت لهم، اللهم ارزقنا ذنبا مغفورا، اللهم إنا نسألك ذنبا مغفورا يا رب العالمين، وعملا متقبلا مبرورا، وسائر المسلمين. ويشيل عنك الشيلة، الشيلة دي تقيلة قوي، تيجي تعرفيها ثانية كده، عارفين مشهد الإفلاس؟ مشهد الإفلاس ده بيقطع قلبي. هو كان شغال، مش شغال، المفلس ده اللي فلس كان صاحب ثروة، بس المشكلة هو صاحب ثروة ضيعها، سفيه بسفهه. أتدرون من المفلس؟ قال الله ورسوله المفلسين من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي عبد يجي يوم القيامة وعنده حسنات أمثال الجبال كبيرة قوي كتير عنده, بس المشكلة كانت في إيه؟ شتم هذا, سب هذا, سفك دم هذا, يأخذ ابن عفينا يأخذ هذا من حسناته. هي ممكن تخلص حقوق العباد ربنا عفينا حتى يرضى. واحد قدامه نار هيرضى ايه غير لما ياخد اللي عندك كله يخش الجنة؟ لو لم يتولانا الله ليس لها من دون الله كاشفة. يا لطيف يا رب. فياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. ممكن تيجي دي يا رب تيجي علينا ابدا, تيجي نقطة فاذا فنيت حسناته. انا مالي يا رب, لا دي ما عملتهاش وربنا ما عملتها, كنت اشيلها ليه؟ يطرح عليه من سيئاتهم. يبقى صاحب سيئات ما عملهاش, ما كانتش تخطر في باله, لكن لسانه الزالف او ذنوبه جابتها عليه. طب الموقف ده يا رب سلم سلم, الحل في ايه؟ الحل في عرفه. اجتهدي في عرفه حتى يرضى الله فيتحمل عنك السبعات. قولي التبعات, قولي كده زي ما قلتيك, ما كان لك فاغفر وما كان لعبادك فتحمله عنا. عاملنا بالفضل ولا تعاملنا بالعدل. مش الناس اللي مش فاهم, والله انا اتقال لي, قلت لكم في الدرس واحنا بنهزر مع بعض, قلت لكم اتقال لي انا ربنا علي لي سنه ما شاء الله, اصل عارف انا سمت عرفه اللي فات, فهو بيفطر بيكفر سنتين, سنه وسنه, فالحمد لله يعني علي لي سنه, فانا شغال في المغفور ليا. يا سلام, كنت عرفت قوي بيتقبل الحسنه زي اللي قالك انا بسرق تفاحه واتصدق بيها. يا ذكية قوي ما شاء الله, الذكاء ده الحسنة بعشرة امثالها خلاص اتصدق بيها, اخد عشرة واللي سرقتها اطرحي عشرة من سيئة من عشرة يبقى انا كسبت. شفت التجارة مع الله؟ يا سلام. طب مين اللي قالك بقى ان انت هتاخدي تسع حسنات؟ ما يمكن نسأل الله العفو العافية. لا, يتقبلها فيكون صاحب وزر, ويستهين بالوزر فيكون صاحب كبيرة. سلم يا رب سلم, اللهم اغفر. افهام غريبة, افهم غريبة. فعرفات له بشارات لوحده كده, اسأل الله عز وجل من فضله. مباهات الله عز وجل بعباده, اللهم اجعلنا ممن تباهي بهم. يتنزل ربنا تبارك وتعالى تنزلا ينبغي كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. لا يخلو منه عرشه. فين في عرفة؟ والله والله والله, اللهم اجعلنا من الصادقين. لو صدقت كده وتنسمت نسيم عرفة, النهار الوحيد اللي بيبقى شبه ثلث الليل الاخر. ولو في عز يدور ويلف, ولو في عز الصيف له شتاء, له صيف وله شتاء, ليه كده؟ في حاجة كده غمامة سكينة نازلة في عرفة بتشهديها. اللهم ارزقنا اياك شهودها. نسيم خاص العرفة. انا لن اترجم ايضا هذا النسيم انه تنزل, اعوذ بك من التكييف او التشبيه او التمثيل او التعطيل, بس هو يوم مختلف طبعا, لان في تنزل الهي سبحان الله. بتحس زي مشاعر ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوى مقيلا. ايوه والله, الآية نفسها اللي بتقرأ في التهجد غير اللي بقرأها نفسها في الفجر, عشان ده وقت تنزل, عشان مختلف. يوم عرفة كده يوم يباهي الله عز وجل به. بيباهي مين بمين؟ تعالى حضرتك كده لما تيجي الواحده شحاته مقبوله تقول ايه رايك جميله قوي, سيبك من القطعه اللي تحت جميله قوي عشان هي ايه, لكن لما تروحي فلانه لفلانه ما تعرفيش تعملي كده, يا رب ما تشوفش القطعه صح. تخيلي ربنا بيباهي مين بمين. الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون. هو اللي رب العزة عز وجل بيباهي بعباده الصالحين اللي أتوا شوسا غبرة. الملائكة المباهاة تدل على قيمة هؤلاء عند الله. اللهم ارفع قيمتنا يا رب العالمين وقامتنا سبحانه بعظيم. ده حاجة كده أسألك من واسع فضلك. فله وضع آخر لازم برضو ينعكس ذلك إيه عليك, فليكن لك أنت وضع آخر. هو الوتر الذي ذكر الله, وقيل هو الشفع الذي ذكر الله, والشفع والوتر. فإذا أضيف للتاسع قرن التاسع كان وترا, وإذا خصص لنفسه كان إيه شفعا سبحان الله. وقال العلماء هو اللوم المشهود الذي ذكر الله عز وجل ويوم وسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قال هو الشاهد والمشهود. منهم من قال هو الشاهد يشهد على العبد، ومنهم أنه يشهد إيه يشهدون هذا اليوم فيكون هو الإيه هو المشهود. ومعانيه كثيرة. ثم في من صحح هذه الحديث هذا الحديث لم يرى في من صحح لم يرى الشيطان أدحر من هذا اليوم. تخيل حضرتك كده لما يبقى بينك وبين فلان عداء، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا واعوذ بك من شماتة الأعداء يا رب، ويبقى ربنا ينصفك وينصرك عليها، وتبقى هي عايزة متغاظة هتفرقع. شفت المشهد ده؟ ربنا ما يوره لك، بس الناس دلوقتي بقت نفسية غريبة قوي. وربنا ينصرنا على من يعادينا يا رب، اللهم إنا نعوذ بك من شماتة الأعداء. العداء بيننا وبين الشيطان دفين، ولقد وضحت الآيات هذا العداء صح. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. معركة هيمشي يجيب الرجلان، خلص الركبان، ينصب عرشه على الماء، كل ده لإغواء بني آدم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. أي قضايا من قضايانا المسلسل كثير. أنا مش سمي، فالموضوع هيبقى عندي إيه ما أعرفش أكلم. مساء الخير وصحبه وسيم تسيما كثيرا. لما تيجي كده في معركة إغواء يبقى الشيطان قاعد يؤمر، وتلاقي للأسف الإنسان ضعيف، فخلق الإنسان ضعيفا، انتصر عليه الشيطان، فهقلع النقاب بنثبتنا ولا مش هقلعه؟ هقلعه مش هقلعه؟ للأسف أحيان كثيرة جدا إلا من ثبته الله تنتهي المعركة مع الشيطان إنه يفوز. اقلعيه، غفور رحيم، أقول لك سيب صحبتك، يبقى الشيطان انتصر. ما أكثر أن ينتشر أن ينتصر الشيطان على الإنسان إلا من جعل الله بينه وبينه سلطان. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون. يقول لك افترض أنت عطشان تربى، أعوذ بالله الشيطان الرجيم، طب والله النهاردة وبكرة أنا أفطر، طب والله لا جاءهم لا صايمة ومفطرة، أقول والله ما إلا تاني افطري. كزي ما الشيطان كان يفر إيه إذا سألك ابن خطابي فجا، سألك الشيطان فجا آخر، بيعرف يقومه سبحان الله. عشان فكرت رقبتي دايما بيجيبش هنا، دايما أفضل أعمل كده لما أجي هنا أبقى عايز أعمل كده. فالناس اللي هنا يسامحوني بقى، معلش اللهم اشفينا، اللهم اشفينا شفاء لا يغادر سقما. شغالة كده وبعد كده إيه المروحة وقفت كده. الحمد لله ربنا يشفينا شفاء لا يغادر سقما. اللهم صل على محمد وسلم كثيرا. نقعد كده شوية ما يصحش. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى يوم الدين. فالمعارك دايما بتنتهي بإيه؟ للأسف أن ميل النفس وإغواء الشيطان، فيضحر الشيطان الإنسان. وتلاقي كده كلمة دهيب بتقطعني في سبب، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه. إبليس قال له أنا هغويهم، وظنوا في وقوع الإنسان في الغواية، جزاك الله خير، وظنوا في وقوع الإنسان في الغواية حصل صح ولا لا؟ قلعت اهي دبرجت اهو، قعدت تقول مش هعمل الفرح ولا حاجة، وعملته على أجدع وصف منكري. الناس قالوا الله العفو والعافية صاحبة كذا وكذا، ووقعت. مش هحط في نفسي في الربا، مش هحط في نفسي في الربا، بس الفايدة كتيرة. حطت، لا لا لا انا افضل بخير، انا افضل بخير لحد كده. ده الشيطان، اطحر الشيطان ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عملت كل شوية الشيطان اعوذ بالله ينتصر. امتى بقى هيبقى فيه قوة نصرة فيدحر الله الشيطان؟ عرف بقى الشيطان بيمرمغ نفسه في التراب. انا قاعد طول السنة ضلهم واغويهم، وانت في يوم تغفر لهم جل جلال الله. فما رؤية من صحح الحديث، فما رؤية الشيطان ادحر ولا اغيظ، فيما معنى قالت قول النبي صلى الله عليه وسلم فيش اغيظ، ادحر من ايه؟ من هذا اليوم. بقى عايزك تتعلمي إغاظة الشيطان. تلاقي الناس في اليوم اللي الشيطان سبت غاز ما زالت شماتة العدو بنا كائنة. مفطر عايز كده ربنا عارفين ماشي والله ملايقة ماشي بدي جي ضرب المنصورة كلها بعد العصر في عرفة، مش مبلوعة مش جاية مش لايقة. إيه انت ابني منين؟ طب يا رب تبقى نصراني، انت ايه ده؟ النصارى بيحترموا اليوم ده عند المسلمين، اعوذ بالله. فلا تكوني عونا للشيطان علينا في هذا اليوم، بل خذي بشارة الرحمن أن في هذا اليوم يكون الشيطان أدحر وأغيظ، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يجي بقى الناس الذكيرة، يشير النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في هذا اليوم لكن ينطبق على سائر الأيام: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير. ليتعارك ذكرين مع بعض، وللفاهم ليس بينهما عراق. لا احنا هنوحدهم دلوقتي لا إلا الله. انا عايز ادعي وافضل الدعاء دعاء عرفه، وبجد بجد ما فيش دعوه اللهم اجعلنا مستجاب الدعوه، اللهم اجعلنا ممن دعاك فاجبته. ما فيش دعوه كتبتها ولا قلتها اللي في عرفه الا وجاءت كفلق الصبح، الحمد لله. تمسكي النوتة كده وتعملي صح صح صح، دي مش غلط، دي لسه بس اما تستوي تبقى ايه محلها. اللهم ايه نسالك من واسع فضلك لانه عرفه. فتبقي انت قاعده تقولي لا اله الا الله وحده لا شريك له، ممكن الحمد لله شيء قدير، ولا الفردوس الاعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. فتقومي على لا اله الا الله وحده لا شريك له، ممكن الحمد لله شيء قدير، وتقومي قايله اسالك الفردوس الاعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. طب انا عايزه عربيه وعايزه زوج وعايزه عيال وعايزه، فانا اقول كده ولا اقول كده؟ المعنى قائم ولكنه ليس بحديث، اللي هو من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته خيرا ما يعطي السائلين. لا مش كده، ده من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ده الثابت. من آثر الله عز وجل ورضاه عن مراضي نفسها آثره الله. فيبقى قاعدة كل ما تيجي تقول أنا عايزة تقول له أنت. في ناس كتير جدا بتأخذ وهي مثابة وهي على الدعاء الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، بتأخذ عرفة ثناء على الله بس، بتاخده ذكر والتنويع فيه خير، والتنويع فيه خير. شفت ناس كتير ربنا يوعدنا وإياكم في الطواف، لا تدعوا في الطواف يوم الجمعة، اللهم وعدنا، اللهم ارزقنا طوافا آمنين مطمئنين، اللهم طوافا آمنين مطمئنين يا رب العالمين وسائر المسلمين. ما شاء الله يوم الجمعة بيطوف سبع أشواط بيصلي على رسول الله بس، هو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع، فعايز يسمعه بقى هو في إيه؟ هو في مكة. وسمعت آخر يقول لا إله إلا الله فقط، طبعا لا إله إلا الله لا شريك له، الحمد لله القدير أولى سبحان ربي العظيم. لكن أما لفت نظري سبحان الله، فسألت أمي بقول لها سبحان الله ويقعد يقول كده، قالت لي بيدور على القبول. ما هو انت لما تقولي في الطواف حاجة وبيبقى مظنة القبول اللي بتقوليها بيتقبل، فأنا يعني ايه انا عايزة القرآن يقبل مني. تلاقي الناس كده ماشية تقولي الكهف في الطواف إيه ليه؟ ما هو مكان دعاء، ما هو مكان دعاء وذكر عادي بتقولي فيه، المهم ايه ذكر لا لا لغوة لا لغوة فيه بفضل عز وجل. فأناس كذلك يعمرون عرفة بالذكر، لكن ترى يكون الذكر المطلق الذي علمناه الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، جعلنا الله وإياكم من أهل لبيك اللهم لبيك، اللهم إيانا والمشتاقين آمنين مطمئنين لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. وده من الملحوظة يا جماعة، ان الناس بتقعد تقولهم عرف لبيك اللهم لبيك، وبتعيش المود بقى. ربنا ما يحرم حد، يا رب ما تحرم حد، اكبر خاطر كل المسلمين وإيانا يا رب العالمين. الذكر ده بتاع اللي هناك، هنا الحمد لله الذي أذن لنا بذكر، بس انا مش هضيع وقتي. اللي هناك يقول ده وانت تقولي ايه؟ اللي هنا لا اله الا الله لا شريك له، ممكن الحمد لله شيء قدير. لا اقول للي هناك مالكش الا لا اله الا الله لا شريك له، لا له دي ودي، وانت مالكيش الا ايه؟ اللهم اجعل ليك الاثنين يا رب، وكل يا رب فرح الجميع يا رب العالمين. بس اللي هنا ما بيقولش لبيك اللهم لبيك، لان في ناس بتقعد تقول لبيك اللهم لبيك، خطا. هنا مطلق الذكر وليس لبيك. تخيلي كده حد ايه يقول لك انا جايه اهو انا جايه اهو، تقولي لي هو حد بينده عليكي؟ اقول لك يعني ابقى انا هبله ولا ايه؟ اقعد اقول جايه اقول لي حد ما نداش على حد ندى عليا؟ انا بقول جايه اقول مين؟ لبيك لله انزل فين بالحاج اللي انزل فين بالحاج بيقول له لبيك الذي لم يأذن الله بعد، اسال الله عز وجل ان يأذن لنا ولكم امنين. سبحان الله العظيم، يقول هو لبيك. ايه المهم ان يوم عرفه يتعدد فيه الذكر، قولي ده الاذكار ده ايه اللي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وخص اللي فيه درجه اعلى الحمد لله عدد ما خلق الحمد لله من اما خلق او ليلة الله احضر الشركه، الاذكار الماثوره عن النبي صلى الله عليه وسلم، واخلطيها بالدعاء لك وللمسلمين. واذا اردت ان تؤثري مرضات الله عز وجل فعليك بما يحب، يعني لا مانع ان تاخذي فترات طوال، ساعات متصلات، دقائق كبيره في ذكره. الحمد لله، اللهم لك الحمد كله، الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله. أيوة، فادعوه مخلصين، فادعوه أهو دعاء، فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. تقعدي أوقات طويلة، أقول أحسن حاجة للنبي قالها، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد ولك شيء قدير. يا بنت ادعي تتجوزي، يا بنت يا رب تتجوز، هيجوزها لأن هي منشغلة في إيه؟ في ذكره بإذن الله عز وجل. يعلم السر وأخفى، وإن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم. مش معنى أنك انشغلتي بذكر وأثرتيه على اللي أنت عايزة تترجميه أنه مش عارف اللي هنا إيه، لكن كل الحكاية أنك أنت عايزة يرفع لك في يوم عرفة ذكر من اللي بيحبه. مش معنى خالص تعودي فترات طوال تذكري كما سخت لك. رب العزة تبارك وتعالى امتدح لنا استغاثات زي يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، زي أسألك بأني أشهد أنك أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، زي اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله اللهم إنك الأول فليس قبلك شيء، والآخر فليس بعدك شيء، والظاهر فليس فوقك شيء، والباطن فليس دونك شيء، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. أو هي قول عز وجل أعوذ بعزتك، أهو بعزتك لا إله إلا أنت الحي الذي لا يموت، تسألي الله بعزته الذي لا إله إلا هو الحي الذي لا يموت، أو تذكري الأسماء الحسنى وتدعو الله، فدعو قول الله صلى على محمد وعلى آله وصحبه كثيرة، قول الله عز وجل والليل الأسماء الحسنى فدعوه بها. وبين يدي الدعاء الحديث دلوقتي بتلاقي رصين أسماء الله إيه الحسنى، إما أن تتأوليها فتقولي لكل واحد يا رزق ارزقني يا وهاب هب لي يا غفار اغفر لي براحتك، أو تسوقيها وتدعي الله عز وجل بمطلق الإيه بمطلق الدعاء. المهم إن يبقى يومك منوع، مش عايزة أنا أنا أنا أنا، لا أنت يكفيني إيه أنت جل جلال الله عز وجل. ثم من الصفقات الرابحة، اللهم ارزقنا هذه الصفقة واجعلها رابحة منا ورابعة من ومنكم أجمعين، تفطير الصائمين. لا ولا في العيد ولا في عرفات، ربنا يبارك فيك يا حاج. صلى على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عرفه للاحياء بقى، نذكر الاموات بدعبة ربنا يغفر لهم ويرحمهم. كنت فين؟ الله يكرمك. عرفات له اجر مضاعف، يعني سبحان ربي العظيم، يكفر سنه ماضيه وسنه مقبله. التجاره فيه بافطار الصائمين روعه، خدي لك كده، وبالذات الصالحين، لان سبحان الله فله من فطر صائما فله مثل اجره. ما تروحيش بقى الناس اصلا ما صامتش نغلط ربنا يغفر لنا وتروح على مفطراهم، اول ما فطرهم تقول لك ما صمتش النهارده ربنا عالم بينا ده. شكرا حبيبتي، ربنا يبارك فيك. ده مشقه، احنا في شغل مشقه. طب انا فطرتكم ليه؟ وانا كنت عامله اطعام صام، انا عايزه افطار صائمين. فتعالي بافطارك على المسجد، الحمد لله مين حددي اسره في البيت. احيانا المسجد بيبقى خيره كتير، زاد خير ربنا وطاب، احيانا بيبقى كتير وهيبقى في بيوتات معينه مش محتاج. عرفة للي مش محتاج، انت اللي محتاجة، انت اللي محتاجة تفطري فتاخدي مثله ايه مثله اجر. فاغنى الاغنياء بتقول يا ربنا يبارك فيك، ممكن تتواضعي وتاكلي اللي انا عاملاه، معلش ده انا عاملة مشمر ومحمر، معلش خد يا حبيبتي البيضة المرة دي واديني اجر، وتجبري خاطرها وتاخدي بيضة وبعد كده ان شاء الله تعاشي بعد ما تاكلي كده وبطنك ساعة الصيام بس مليها لها لاختك في الله تديها اجر. وايه وروح ما تعملش زي الحاجة نفسها ما تقبلش، لا عادي يا حمد ديكي تمرايه خديها عشان ما تحرميش اختك في الله، وربنا يرزقك تعطيها او تطلعي مليون زيها. كل الناس اللهم ارزقنا زاد خير ربنا. وطب دي تعزم دي ودي تعزم دي حمد الله امين. ويبقى كل واحد عايز ياخد بدل الصيام حد معاه، حدين معاه، ثلاثة مع أعلم ناس. اللهم إني نسألك من واسع فضلك. بينزلوا ما شاء الله قتال بالله بالسفر، السفرة اللي هي بتاع البلاستيك دي ما شاء الله قتال بالله، يفردوها ويزنوا الناس. واحد كده زنق خالي ما شاء الله كنا قاعدين ندور عليه، قفل عليهم المسجد ما رضاش يخرجهم. كله سفر وما لذة. وطب احنا قاعدين نقول إنا لو نرجعون كان بيعدي ما بيعديش، كلنا ما كناش وجه. اقول لهم الراجل زنقنا في المسجد، حط حتة أكل، رمى المفتاح. ما بتعملوش كده، ما قال لهم وعلى الطلاق ما حد ما خارج لما يفطر. وراح رمى المفتاح من عقب الباب، قفل عليهم ورمى المفتاح. قعدوا كانوا ما شبعوا، وبعده بقى دول اي حد معدي يجيب الايه لغايه اما حله ايه صفقه. اللهم حبب الينا اطعام الطعام، حبب الينا الصدقات يا رب العالمين. هنيئا لمن فطر. فما تدوريش بس على ان هي انا لقيت عندها، قولي لها وانت كمان اصدقيه. احيانا كده ربنا يا رب رزقنا الصدق، بقى عندك اكل خلاص بتخريها وتاكلي بحسب انت بتاعتك دي، خلاص خدت اجرك. هي بقى تاخد اجر، اديها اجر، افهمي الفوله بقى ووسعها على المسلمين. ربنا يبارك. وكلنا بفضل الله عز وجل يكرم بعضنا بعضا. من ارادت يوما فعليها بصيامه، من ارادت الزياده على قدر الزياده على قدر زياده الاجر. عايزه اثنين، عايزه ثلاثه، عايزه اربعه. اللهم اجعلنا واياكم من عبادي المقبولين. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وصيت الحاجه النفيسه الدائمه ادعي له ذريتي، صح؟ اللهم بارك فيه. لا ادعوا بقى الذريه بقى، اكملوا ادعوا لنا وادعوا لاحبابنا كمان. اللهم حقق لنا الامان. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك. بحسبه سؤال أنا خلقتي كده وما عارفه، خلاص بفضل عاملها رايح جاي وطلع. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. نسألك فواتح الخير وخواتمه، وأوله وآخره وظاهره وباطنه، والدرجات العلى من الجنة. اللهم أطلق بالدعاء ألسنتنا، اللهم أطلق بالدعاء ألسنتنا. اللهم لا تردنا خائبين ولا عن جنابك مطرودين، وأعطنا خير ما تعطي السائلين. اللهم بلغنا عرفات آمنين، اللهم بلغنا عرفات آمنين. اللهم ارزقنا حجا مبرورا ننال به كرامة وسرورا وكل المسلمين. اللهم ارزقنا عرفات على عرفات، وتقبل منا الطاعات وتحمل عنا يا رب العالمين التبعات. اللهم اخلف الغائبين في زرارهم بخير، اللهم اخلفهم في اهلهم وزويهم بخير يا رب العالمين. اللهم انا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. نسألك فواتح الخير وخواتمه، اوله واخره وظاهره وباطنه، والدرجات العلى من الجنة. امين امين امين. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ربنا يجمعنا ان شاء الله في الايام الجايه على خير.